قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثنا أبو كريب بن أبي عمر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا بن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. فحدثني أبو الطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا مسلم رحمه الله أخر كتاب البيع، والبخاري رحمه الله أخر كتاب البيع بعد العبادات. وأما مسلم فإنه ذكر خمسة كتب قبل البيع: كتاب النكاح، وكتاب الرضاع، وكتاب الطلاق، وكتاب اللعان، وكتاب العتق. ثم بعد ذلك أتى ذكر كتاب البيع. والبخاري رحمه الله ذكر كتاب البيع بعد العبادات. والبيع معنى تبغى الأخذ والإعطاء، وهو مبادلة مال بمال، ويكون بالقول وبالفعل. بالقول له صيغة الإيجاب، وقد بعتك يقول قبلت أو اشتريت، ويكون بالأخذ والإعطاء بالفعل بالمعاطاة من دون كلام. كان يضع ثمن السلعة ويأخذها إذا كانت محددة، كالأشياء التي ثمنها قليل التي تبادلها الناس بينهم في الحياة اليومية. كان يأتي الإنسان خباز ويضع النقود ويأخذ الجزء المقابل لها، لأن ثمنها معروف. هذا معاطاة، يقوم بالمعاطاة من دون كلام. يضع مثلا 5 ريالات ويأخذ ما يقابلها من الخبز، أو يضع ريال ويأخذ ما يقابلها من الخبز، لأنها المعروف أخذ يضع ويأخذ. هذا بيع بالمعاطاة بالفعل، ويكون بيع بالقول، ولو صيغة بعتك هذه السيارة 20,000 فيقول قبلت أو اشتريت. هناك بيوع نهي عنها، نهى النبي عنها لما فيها من الغرض، كبيع الملامسة والمنابذة. والملامسة فسر في الحديث أن يلبس الرجل الثوب ولا ينظر له ولا يقلبه ولا يتأمل، ويكون هذا بيعا له. والمنابذة أن ينبذ إليه الثوب ويكون نبذه إليه بيعا له بمثابة القبول، وليس له خيار. هذا الأمر هي عنه لما فيها من الغرض، لأن الإنسان قد بعد ذلك يتبين لها أنه غير مناسب أو أنه مغبون، فلا ينبغي أن يكتفي باللمس، ولا بد أن ينظر ويقلب ويتأمل، وكذلك يحتاج النبذ والطرح. وقد يكون منابذة بين الشخصين، كله كان ينبذ إليه ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون هذا بيعا له مجرد النبذ والطرح، يطرح عليه السلعة ويطرح عليك السلعة، ويكون هذا الطرح هو البيع بدون تأمل بدون نظر. هذا لا يجوز، هذا بيع غرض محرم، بيع الملامسة والمنابذة

نعم. ما يستطيع. ما بلاد كفر ولا السيارة ما بلاد. يعيش بدون سيارة. الناس عايشين بدون سيارة. هذا ما هو ضرورة. الضرورة مثل أكل الميت. وثم أيضا إذا اضطر إلى هذا ما هو بحاجة إلى الدراهم الكثيرة. بحاجة إلى شيء يقيم أوده تلك الليلة. هذه آلاف. هذه آلاف بيستلمها ورقة يبيعها في الربا. كيف قرض عند من؟ نفس الشيء. هذا هو على الربا. على الربا يعني ثلاث قرض. ما يجوز لا بيزول ولا بيأقل ولا بالمباشر. دراهم يدا بيد. دراهم مصفوعة على يدا بيد مثلا بمثل. إذا ما استلم ما صح. ولا بد تكون يدا بيد. ولا بد من التماثل شرطين. تماثل دراهم بدراهم إذا كانت متماثلة. أما إذا كان ذهب فضة لا بد من زيادة لكن لا بد يكون يدا بيد. نعم. حالة ولا حالة لا بد يكون يدا بيد. خذ وعطي. هذه وين الحالة؟ حالة خذ وعطي هذا الحالة ما هي بحالة ما تسمى حالة. ها؟ ما يعتبر خلوة هذا يعتبر تأجيل. وإذا لابد الخلوة وعطي في الحال في المجلس ما في تأخير ساعة ولا ساعتين ولا أقساط ولا شيء. ولابد التماثل إذا كان دراهم بدراهم أيضا ما يزيد أحد مع الآخر. بهذا تبين مثلا اللي بيع القرض هذا صارت يعني فعل الربا بنوعين تبقى النسيئة ورد القرض وكذلك المزارع الذي فعل الربا بنوعين تبقى القرض ورد النسيئة. نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ومثل أيضا بعض الناس إذا أعطي مرات الشيك المرتب يعطى يوم 20 مثلا ولكن ما يصرف له إلا يوم 28 يأتي شخص آخر يقول لنا أعطي لنا من الصادق أعطني أعطيك 5 ريال أخذ هذا السلم هذا نفس الشيء. هذا هو نفس الشيء. يعطي 5 ريال صح. من أجل الربا 5 ريال ويستلم الراتب 20 بدل ما يقول أنا تقبله بس أعطى 5 ريال وأنا أستلمه في آخر الشهر. هذا ربا صريح. ربا النسيئة وربا الفضل. نعم. ولهذا قال أبو هريرة ربا أحلف الربا. قال ما أحلف الربا. قال بلى أقرضت الناس على بيع السكة فطيهم سك ورقة سك فيها طعام وفيها كذا ثم يبيعونها قبل أن يستلموها. هذا الربا. فمروان انتهى خطب الناس وقال أيها الناس لا ليس لأحد أن يبيع. ولهذا قال ورث صرع الحرس حرس مروان صاروا يأخذونه يعني سعد العبارة. قال مروان نعم. قال فخطب مروان الناس فنا عن بيعها قبل تقريبا عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لمروان احللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت؟ فقال ابو هريره احللت بيع الصكات. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنا عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أن ظهرنا يأخذون عن يأخذ السكات من أيدي الناس. إلا التمر ما استلم إذا كانت مثلا السكات فيها تمر أو فيها بر أو فيها طعام أو تكون دراهم مثلا. ظاهر أنها لما أنكر عليه أبو هريرة مروان صار في أمر الحرس يأخذون من أجل الناس حتى لا يتعاملوا بالربا. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب